الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ تقي الدين المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد: فأما من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة فما تصنع الوسائط عنده، فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح ظن، ومستحيل أن يشرعه لعباده، بل ذلك يمتنع في العقول والفطر. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنت قد توقفت في الدرس الماضي عند الكلام عن حكم قول قاضي القضاة أو أقضى القضاة، ذكرت أن المسألة ثمة أهون من قول ملك الملوك أو ملك الأملاك، فهذه محرمة بالنص كما قد علمت. أما قول قاضي القضاة فقد وقع خلاف بين العلماء في هذا الكلام، يعني أن يقال فلان قاضي القضاة أو أقضى القضاة، والذي رجحه جماعة من المحققين ومنهم ابن القيم رحمه الله المنع من ذلك، قياسا على تحريم قول ملك الأملاك، وذلك أن قول ملك الأملاك يجتمع فيه أمران: الأول أنه كلام يتضمن غاية الكمال وكمال التعظيم، وعليه فلا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، ونسبته لغيره لا تجوز. والأمر الثاني أن في هذا القول ما فيه من التعالي والتعاظم، وهذا إنما يليق بالله سبحانه وتعالى لا بخلقه، وعليه فمحض القياس كما يقول ابن القيم رحمه الله هو منع قول قاضي القضاة، وذلك أن الله جل وعلا هو قاضي القضاة الذي لا يحكم إلا بالعدل، وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى. ويجوز أن يقيد هذا بمنطقة فيقال قاضي قضاة كذا، قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة المملكة، قاضي قضاة المدينة، ومثل هذا التقييد يزول معه ما لوحظ من معنى التعظيم وكماله. توقف المؤلف رحمه الله عند قوله تعالى: أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. قال: أيفما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بوابا يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك. ما ظنكم بربكم وهو العظيم العزيز الجبار المتكبر الذي ينتقم من المجرمين ولا يرد بأسه عن القوم الظالمين، الذي هو شديد العذاب وشديد العقاب، الذي يغار وغيرته أن تنتهك محارمه؟ ما ظنكم بالله الذي هذا وصفه إذا لقيتموه وقد أشركتم معه غيره جل وعلا؟ فهذا فيه أعظم رادع وأعظم تخويف عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: وهذا بخلاف الملوك، فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. نعم، البلاء الذي وقع فيه المشركين من ذاك القياس الفاسد، وهو قياس ربنا جل وعلا في ملكه وملكوته وقدرته وجبروته على ملوك الأرض الذين يحتاج إلى التوسط عندهم، فيرغب إلى هؤلاء الوسائط، وهم بالتالي يرفعون الحاجات إلى الملوك. هذا لائق بملوك الدنيا، لأنهم ضعفاء، ولأنهم عاجزون، ولأنهم فقراء. الملك مهما علت منزلته ومهما عظم ملكه فإنه محتاج، ليس محتاجا إلى الشفعاء والوسائط والوزراء ونحوهم فحسب، بل هو محتاج إلى ما هو أقل من ذلك، ومحتاج إلى أدنى الأشياء، كما قال ابن الجوزي رحمه الله: لولا نفاط الملك ووقاد أتونه ما طاب عيشه. انظر إلى هذه الوظيفة التي هي من أحقر الوظائف، الملك محتاج إلى من يوقد الأتون، الأتون يعني المواقد الكبيرة. لو لم يوجد للملك من يرمي النفط أو يوقد هذه المواقد ويسوس خيله وينظف حدائقه ما طاب له عيشه، فهو محتاج، ومن باب أولى أن يكون محتاجا إلى هؤلاء الوسطاء وإلى هؤلاء الشفعاء، من جهة أنهم يعلمونه ما غاب عنه، ينبهونه خطورة الطغيان والظلم، يلينونه، يعطفونه، يبصرونه بما هو الأحسن وما هو الأفضل، وما شاكل ذلك، وهو مضطر إلى طاعتهم أحيانا، فلولا أنه يطيعهم فإنهم سينفضون عنه ولن يكون ولاؤهم له، فهو مضطر إلى طاعتهم وإلى مداراتهم حتى ولو لم يكن راغبا في قبول كلامهم. إذن هو محتاج، والوسطاء محتاجون، ومن يراب إلى الوسطاء محتاج. أما الله فهو الغني من كل وجه، وهو العظيم من كل وجه سبحانه وتعالى، فما وجه اتخاذ الوسائط معه تبارك وتعالى؟ قال: فأما من لا يشغله سمع عن سمع، وسبقت رحمته غضبه، وكتب على نفسه الرحمة، فما تصنع الوسائط عنده؟ فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح ظن، ومستحيل أن يشرعه لعباده، بل ذلك يمتنع في العقول والفطر. إذن تنبه إلى هذا المأخذ الأول، وهو أن التلازم حاصل بين اتخاذ الوسائط والعجز، فاتخاذ الوسائط يستلزم العجز ولا بد، هذه قاعدة، اتخاذ الوسائط يستلزم ماذا؟ العجز، ونسبة إلى الله، ونسبة ذلك إلى الله جل وعلا لا شك أنها غاية الضلال وظن أقبح الظن، لأن هذا مضاد من كل وجه لغنى الله سبحانه ولعظمته ولكبريائه ولكونه السلام ولكونه المهيمن تبارك وتعالى. فنسبة الوسائط إلى الله تعني نسبة العجز إليه ولا بد، وهذا ظن الجاهلية بالله سبحانه، هو ظن السوء، هو من عدم إقدار الله عز وجل حق قدره. نعم. فقال رحمه الله: وعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه كما قررناه، لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي، فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي. نعم، لاحظ معي أن في الشرك بالله سبحانه وتعالى هذه الأمور التي ذكرها الشيخ: أولا اتخاذ الوسائط من حيث هو يستلزم نسبة الحاجة إلى الله عز وجل والله منزه عن ذلك. الأمر الثاني أن في الشرك بالله عز وجل صرف خالص حقه لغيره، وهذا لا شك أنه اعتداء على حق الله سبحانه، فالطاعة لا تجوز إلا له ولا تنبغي إلا له، فصرفها لغيره سبحانه وتعالى تعد على حقه جل وعلا، هذا أمر ثاني. فكيف إذا كان هذا الغير عبدا مملوكا لله جل وعلا، وهذا أمر ثالث يدلك على قبح الشرك وأنه غاية الضلال، وأن من أشرك مع الله فقد ضل ضلالا بعيدا. وبين لنا ربنا جل وعلا ذلك بضرب الأمثال، والأمثال ترجع، أعني ضربها يرجع إلى تشبيه حالة بحالة لأخذ العبرة والعظة. هذا هو المثل وهذا ضرب المثل، هو تشبيه حالة بحالة لأخذ العظة والعبرة، نستفيد من ضرب المثل هذه الفائدة أننا نأخذ عبرة وعظة من ذلك المثل وهو التشبيه، تشبيه الحالة بالحالة. قال: لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم القريم المجيب، وكل ما سوى الله كذلك، لا فرق بين معبود ومعبود ولا بين مشارك ومشارك، لا فرق بين صنم ولا نبي ولا ولي ولا ملك ولا شجر ولا حيوان ولا أي شيء، الكل يشترك في هذا الوصف أنه مملوك وعبد للملك العظيم سبحانه وتعالى. قال: كما قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، تأمل هذا المثل، تأمل هذا المثل العظيم، ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. هل لكم يا أيها العقلاء من المماليك الذين هم أرقاء تحت أيديكم، هل لكم منهم شركاء يشاركونكم في أموالكم وعقاركم وما تملكون مما رزق الله سبحانه وتعالى، فأنتم وإياهم فيه سواء، لكم الحق كما أن لهم الحق، بل إنكم تعاملونهم بحذر، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، يعني كخيفة الأحرار مثلكم الذين هم شركاء معكم، هل تعاملون مماليككم كذلك؟ بل هل ترضون أن يكون مماليككم كذلك؟ أحد يرضى من مملوكه ذلك؟ أن يكون مملوكا له، اشتراه بخالص ماله من ذهب أو ورق ثم أصبح المملوك مشاركا له في ماله، يتصرف فيه كتصرف الشريك، وصاحب المال يحذره ويخاف أن يتصرف في ماله تصرفا يغضب ذلك الشريك، هل أحد يقبل من شريكه ذلك؟ أجيبه: لا أحد يقبل. فكيف يكون ذلك في حق الله سبحانه؟ تجعلون المملوك له جل وعلا مثله، تعطونه ما تعطون الله من الحق. إذا كنتم لا ترضون هذا في أنفسكم فكيف ترضونه في حق الله جل وعلا؟ ولذا قال جل وعلا عقب ذلك: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. لكن المشركين لا عقول لهم، لو كانوا يعقلون لا ارتدعوا عن الشرك بالله سبحانه. ثم لاحظ ماذا عقب جل وعلا على ذلك، قال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. حقيقة الحال لا كما جاء في تلك الشبهة أن المشركين أرادوا تنزيه الله، كلا والله ما أرادوا تنزيه الله. خلاصة الحال وحقيقة الواقع تتلخص في هذه الجملة، أن هؤلاء اتبعوا أهواءهم، ما دفعهم إلى الشرك الرغبة في التنزيه، كلا والله، بل دفعهم إلى ذلك ماذا؟ اتباع أهوائهم. الله جل وعلا بكل شيء عليم وبكل شيء خبير، فهو يعلم سبحانه وتعالى حال هؤلاء المشركين على وجه الدقة، فيعلم أن هؤلاء المشركين حقيقة حالهم أنهم اتبعوا أهواءهم، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، ووالله ما أرادوا تعظيم الله، ولو أرادوا تعظيم الله لا كان عظيما في نفوسهم ولتوجهوا له وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. فهذا مثل يدل على أن شأن الشرك عظيم، وأنه قبيح في العقل كما أنه قبيح في الشرع. نعم. قال رحمه الله: وبالجملة فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الآية، إلى أن قال: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. نعم. قال رحمه الله: بالجملة فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه. هذا مآل وحقيقة بل سبب الشرك الذي وقع من هؤلاء المشركين، أنهم ما قدروا الله حق قدره، ولو قدروا الله حق قدره وعظموه حق تعظيمه ما وقعوا في الشرك به. وما أحسن ما قال إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: وأما توحيد الربوبية فهو الأصل، وما غلط أو ما غلط في الألوهية إلا من لم يعطه حقه. حقيقة الحال أن هؤلاء ما كمل عندهم تعظيم الله ولا توحيده في ربوبيته، فوقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك في الإلهية. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، هذا مثل آخر، فاسمع يا رعاك الله، فاستمعوا، فعل أمر من الله جل وعلا، أرع هذا المثل سمعك وافتح له قلبك، تفد منه علما وإيمانا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الذباب هذه الحشرة الحقيرة التي هي من أصغر وأحقر الحشرات، والتي هي مكروهة ومبغوضة ولا قيمة لها ولا تساوي شيئا. كل من يدعى مع الله سواء كان الدعاء دعاء عبادة أو دعاء مسألة، لن يستطيع البتة أن يخلق ذبابا، فضلا عما هو فوقه، فضلا عن هذه السماوات والأرض، لا يستطيعون. ليس هذا فحسب، بل لو كان هؤلاء المعبودين من دون الله عز وجل مجتمعين، اجتمعوا في مؤتمر عظيم كلهم من أطراف الأرض، والسماوي منه والأرضي، اجتمعوا وتعاونوا وتساعدوا وتكاتفوا، فالنتيجة أنه لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابة واحدة. ليس هذا فحسب، بل ثمة درجة أقل من ذلك لا يستطيعونها، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لو أنه وقع على طعام فمصه وأخذ منه شيئا، فإنه لا يستطيعون أن يعيدوا هذه الجزئية اليسيرة التي أخذها هذا الذباب. سبحان الله العظيم، ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الداعي والمدعو، كلهم ضعفاء، وبالتالي فهم لا يستحقون أن يعبدوا مع الله عز وجل. ومن دعا هؤلاء مع الله جل وعلا فإنه حري به أن يكون قد وقع في إثم عظيم وافتراء كبير على الله سبحانه وتعالى. وتأمل ها هنا هذا المثل، فإن فيه ردا على شبهة القبوريين المعاصرين الذين يقولون نعم الشرك ممنوع والشرك قبيح وعبادة غير الله عز وجل قبيحة وآيات الكتاب في هذا كثيرة، ولكن كل تلك الآيات إنما تعلقت بمن يعبد الأصنام ومن يعبد الأشجار ومن يعبد الأحجار، أما كونك تتوجه إلى نبي أو تتوجه إلى ولي فهذا ليس بشرك. النصوص كلها تتعلق بحال أولئك الذين نزل في حقهم القرآن، كانوا يعبدون اللات والعزى ومنات إلى آخره، لكن ما كانت نازلة في الذين يعبدون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، أو يعبدون الحسن والحسين، أو يعبدون فاطمة وعلي، أو يعبدون البدوي والدسوقي وأمثال هؤلاء. والجواب عن ذلك أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم أيضا كانت عباداتهم متفرقة، منهم من كان يعبد الأصنام، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الصالحين، ومنهم من كان يعبد الأنبياء كالذين كانوا يعبدون عيسى وأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم في الحكم، هذا شيء. الشيء الآخر، ماذا تقولون في هذه الآية وأمثالها؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. هذا الوصف يصدق على الأصنام، أليس كذلك؟ الأصنام لا تخلق ذبابا، أليس كذلك؟ طيب، هل يصدق هذا الوصف على الأولياء؟ هل يقال إن الأولياء، أو هل يصح أن يقال الأولياء لن يخلقوا ذبابا؟ أجيبوا يا جماعة، نعم. وهل يصح أن يقال إن الأنبياء لن يخلقوا ذبابا؟ نعم. إذن كل من سوى الله جل وعلا فإنه يدخل في حكم هذه الآية، لأن كل ما سوى الله جل وعلا لن يستطيع أن يخلق ذبابا البتة، بل لن يستطيع أن يستنقذ من الذباب ما أخذ من حاجات الناس. إذن دلت هذه الآية وأمثالها على أن الشرك بغير الله عز وجل مطلقا ممنوع، سواء أكان ذلك بنبي أو ولي، بملك، بشجر، بحجر، بحيوان، أيا كان فالحكم واحد. فكل ما سوى الله عز وجل فإن عبادته ضلال مهما ارتفعت منزلة المعبود أو نزلت، لا فرق. وهذا من الشبه التي ينبغي أن يتنبه أهل التوحيد إلى جوابها. الجواب عليها له أوجه متعددة، ولعله يأتي إن شاء الله الكلام عن ذلك في شرح القواعد الأربع إن يسر الله عز وجل ذلك لاحقا. ثم ختم الله جل وعلا هذه الآية بقوله ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. هذه الخاتمة للآية تلخص لك يا عبد الله حال هؤلاء المشركين، أنهم ما قدروا الله حق قدره، والحال أنه القوي العزيز، إذن هو الذي يستحق العبادة دون غيره جل وعلا. قال وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. يعني إذا كان هذا وصفه سبحانه وتعالى، هذا الوصف العظيم الذي لا يمكن أن يقرب منه أحد، بل أن يكون دونه بمراحل، لا يمكن لأحد أن يصل إلى هذه المنزلة العظيمة من العزة والقوة والقدرة، وهو أن تكون الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وأن تكون السماوات هذه العظيمة بطباقها وما فيها كلها مطوية بيمينه جل وعلا. إذا من هذا شأنه؟ أيجوز في العقل أن يشرك معه غيره سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا غاية الضلال، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: وعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين: أحدهما ظنهم بالله ظن السوء، والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره، فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا، بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا. نعم. أشار المؤلف رحمه الله إلى خلاصة مهمة، وهي أن جميع أهل الضلال من أهل الشرك، وقد سبق الحديث عنهم، وما هو أعم من ذلك كل أهل الضلال ولو كانوا من أهل البدع، فإن حالهم يشهد بأن ضلالهم راجع إلى سببين، والسببان متلازمان. قال: أحدهما ظنهم بالله ظن السوء. يجوز أن تقول السوء، لكن الأفصح السوء. هؤلاء أول حالهم أنهم ظنوا بالله ظن السوء، وقلنا إن ضابط ظن السوء هو ماذا؟ نعم، ارفع صوتك. والله ما أسمع. ها، أحسنت. هو أن يظن بالله عز وجل خلاف ما يليق به، هذا ضابط ظن السوء، أن يظن بالله خلاف ما يليق به جل وعلا. والأمر الثاني أنهم لم يقدروا الله حق قدره. والواقع أن هذين الأمرين، أحدهما سبب والآخر نتيجة، فالثاني سبب. الأصل أنهم ما قدروا الله حق قدره، فكانت النتيجة ماذا؟ أن أساءوا الظن به سبحانه وتعالى. ثم بدأ بضرب أمثلة رحمه الله، وكما ذكرت لك هذه الأمثلة أخذها أو هي منقولة، كما أن هذه القطعة من الرسالة منقولة برمتها من ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء مع تصرف يسير. ضرب أمثلة وأغفل أمثلة أخرى ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهذا الفصل نافع جدا، وأوصيك بقراءته ومراجعة ما ذكر ابن القيم رحمه الله ومراجعة الأمثلة التي ضربها مما لم يذكره المؤلف رحمه الله، فإنها مفيدة لك يا طالب العلم فائدة كبيرة. قال: فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا، بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا، كما قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. سبحان الله، إنكار إرسال الرسل وإنزال الكتب قدح في الله سبحانه وتعالى، قدح في رحمته وقدح في حكمته. قدح في رحمته وهو أن يترك العباد بلا سبب يهديهم ويدلهم على الطريق المستقيم، وهؤلاء هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وما أنزل الله عليهم من كتبه التي هي كلامه سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا، في هذا الزعم، قدح في حكمة الله جل وعلا، وهو أن يخلق الخلق عبثا ويتركهم سدى، يخلق هذا الكون العظيم ويخلق هذه المخلوقات العجيبة البديعة، ثم بعد ذلك لا شيء، لا أمر ولا نهي ولا جزاء ولا حساب. لا شك أن هذا عبث يتنزه عنه ربنا العظيم سبحانه وتعالى. لو رأيت وأنت تمشي في فضاء في صحراء، لو رأيت قصرا عظيما ومزينا غاية التزيين ومحسنا غاية الحسن، ثم قيل لك إن الذي صنع هذا صنعه فقط هكذا، لا يسكنه ولا أحد يسكنه، وإنما فقط هكذا، لا شك أن هذا يدل على عبث من صانعه إن صح ذلك. إن كان صنعه ثم تركه هكذا، هذا دليل على أنه رجل غير حكيم، ولو كان حكيما ما صنع هذا الشيء العظيم المكلف المتقن ثم بعد ذلك يتركه سدى مهملا. فكيف بهذا الكون العظيم علويه وسفليه، بهذه المخلوقات وبهذا الإنسان العجيب الذي آتاه الله عز وجل في نفسه من الآيات ما يقف الإنسان أمامه عاجزا في إدراكه ومعرفة كنه، فرضا عن معرفة كيف خلق الله سبحانه وتعالى هذا الخلق. العباد العلماء جميعا عاجزون عن إدراك كل شيء عن ذبابة واحدة. ابحث وانظر، جميع علماء الأحياء والكيمياء والفيزياء وغير ذلك كلهم عاجزون عن إدراك كل شيء عن ذبابة واحدة، فكيف بما هو أعظم من ذلك. ثم بعد ذلك يقال الله جل وعلا خلق هذا الخلق هكذا سبهللا دون غاية ولا حكمة. لا شك أن هذا قدح في حكمة الله العظيم سبحانه وتعالى، ولذا وصف الله هؤلاء المشركين المنكرين للبعثة ومنكرين للكتب بأنهم ما قدروا الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ويا لله العجب، انظر إلى هذه العجرفة وهذا الغباء الذي هم فيه. من أنتم حتى تحكمون على أن الله ما أنزل على أي بشر أي شيء؟ ما أدراكم؟ ما هو مستوى إحاطتكم بالبشر قبلكم في هذه الأرض جميعا؟ فمن أين لكم أن الله عز وجل ما أنزل على بشر من شيء؟ ولذا انظر إلى الرد العظيم، الرد كان في كلمتين ألزمتهم وأبطلت حجتهم تماما. هم احتجوا بحجة يعني كما يقولون كلية سالبة، وكان نقضها بجزئية موجبة واحدة فقط، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى نورا وهدى، من جاء به؟ وأنتم تعلمون وقد تواتر عند العرب جميعا وعند الناس كافة في ذلك الزمان أن هناك كتابا أنزله الله عز وجل على موسى هو التوراة، هذا قدر لا ينكرونه بل يسلمون به. إذن حجتهم ماذا؟ باطلة. الكلية السالبة تنقض بماذا؟ بجزئية موجبة واحدة فقط تدل على أن هذا كلام أن كلامهم كله ممنوع. وإذا كان الله عز وجل قادرا على أن ينزل على موسى، فما الذي يحول بينه وبين الإنزال على محمد صلى الله عليه وسلم؟ وصار هذا معجزا له تعالى الله عن ذلك. إذن هؤلاء الذين نفوا أن يكون الله عز وجل قد أرسل الرسل وأنزل الكتب، حقيقة حالهم أنهم ما قدروا الله حق قدره. نعم. قال رحمه الله: ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم وأخرجها عن خلقه وقدرته. قلنا هؤلاء هم القدرية، وأصل شبهتهم أنهم اعتقدوا أن كل ما أراده الله عز وجل فقد أحبه، والله لا يحب المعاصي، وبالتالي فلا بد من إخراجها عن إرادة الله جل وعلا، ولا نستطيع أن نخرج المعاصي ونبقي الطاعات، لأنها كلها من جنس واحد وهو الأفعال، أفعال العباد. وبالتالي فأخرجوها جميعا من قدرة الله ومن إرادته سبحانه وتعالى ومن خلقه، فلا يتعلق بها قدرته ولا يتعلق بها إرادته ولا يتعلق بها خلقه، بل هي حادثة ومخلوقة من قبل العباد. وهذا سبق الحديث عنه غير مرة، وصدق وصفهم بأنهم مجوس هذه الأمة إذ أثبتوا مع الله عز وجل خالقين. نعم. قال رحمه الله: ولا قدره حق قدره أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه. نعم. وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعله، أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه، فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟ وقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية الأذلين. هؤلاء مقابلون للأولين، هؤلاء الجبرية الذين يقابلون القدرية، وإن شئت فسمهم القدرية المشركية، الذين أنكروا فعل العبد ومشيئته. هؤلاء يعتقدون أن العبد ليس بفاعل بل مفعول به، ونسبة الفعل إليه مجاز كما يقولون، فكما تقول تحركت الشجرة، والواقع أنها حركت، الرياح حركتها. فهؤلاء الجبرية شر من أولئك القدرية، وكلهم شر، لكنه ضلال بعضها أشد من بعض. أو لا يعتقدوا أن الذي يفعل هو الله سبحانه وتعالى، والعبد مسكين مجرد آلة ليس منه شيء ولا صدر عنه شيء. ونتج عن هذا أنهم أساءوا الظن بالله جل وعلا إذ اعتقدوا فيه الظلم، ويجيش هذا في صدورهم، وربما ظهر من بعض فلتات كلامهم أنه يجبرهم ثم يحاسبهم ويعاقبهم، بمقتضى عقيدتهم أن الذي سرق ليس هو السارق، السارق مسكين، السارق سرق به، والفعل حقيقة إنما كان من الله تعالى الله عن قولهم. كذلك الزاني كيف تأخذونه بعد ذلك وتعاقبونه ثم يتوعد بعد ذلك بعذاب النار في الآخرة، مع أنه مسكين مجبور ما صنع شيئا، ومعتقدوا في الله عز وجل أنه ظالم، وإن كانوا يتحاشون عن قول هذه الكلمة، حتى إنهم غيروا معنى الظلم حتى يخرجوا عن هذا الإشكال. الظلم عندهم هو غير المقدور الذي لا يدخل تحت القدرة الإلهية، ومثلوا له بالجمع بين النقيضين أو رفع النقيضين، قالوا هذا هو الظلم فقط الذي هو خارج عن القدرة، وما سواه فليس بظلم. ولا شك أن هذا ليس هو الذي تنزه الله عز وجل عنه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه جل وعلا أنه حرم الظلم على نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا شك أن هذا ليس هو الظلم الذي زعمه هؤلاء الجبرية، بل الظلم مقدور لله سبحانه وتعالى، هو يقدر أن يظلم ولكن يتنزه عنه، لأنه يتنافى وصفاته العظيمة الجليلة ونعوته الجميلة سبحانه وتعالى. فقولهم لا شك أنه غاية في الضلال، بل الفعل إنما صدر من العبد، هو الذي فعل ولذا يتحمل مسؤولية فعله جزاء بما كنتم تعملون. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، والله ليس بظلام للعباد. إذن الفعل صادر من العباد حقيقة، فلهم قدرة ولهم استطاعة، فاتقوا الله ماذا؟ ما استطعتم. إذن للعبد استطاعة وله قدرة وله مشيئة، ها؟ لمن شاء منكم أن يستقيم، فأتوا حرثكم أن شئتم، إذن أنتم تشاءون، لكم مشيئة وإن كانت مشيئتكم لا تخرج عن مشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن للعبد قدرة بها يفعل وللعبد مشيئة بها يفعل، وبالتالي فالفعل منه حقيقة هو الذي فعل، وبالتالي فإذا جوزي على فعله كان هذا محض العدل. انتبه، للفعل طرفان، من لم يفرق بينهما ضل. طرف يتعلق بالله سبحانه وتعالى وطرف يتعلق بالعبد. ما يتعلق بالله عز وجل هو ما يرجع إلى تقديره سبحانه وتعالى، وهو كونه علم وكتب وشاء وخلق. وما يرجع إلى الفعل وما يرجع إلى العبد هو كونه اكتسب، هو كونه فعل، هو كونه قدر، هو كونه شاء. وبهذا تجتمع الأدلة وتلتئم، فالفعل ينسب إلى الله عز وجل تقديرا وخلقا، وينسب إلى العبد قدرة وفعلا. تنبه إلى هذا الفرقان في هذه المسألة التي بها توسط أهل السنة والجماعة بين القدرية والجبرية ففازوا بالحق. والعقل يشهد بكذب قول هؤلاء الجبرية وأنهم ما قالوا الصواب. العقل يدرك الفرق بين الفعل الاختياري والفعل غير الاختياري. أنا أعلم من نفسي ضرورة وأنتم تعلمون مني ضرورة أني رفعت هذا الكأس بمحض ماذا؟ مشيئتي وقدرتي، ولو أردت أن لا أرفعه لن أرفعه، صح ولا لا؟ أنا أدرك الفرق بين حركة يدي هذه وبين حركة قلبي، حركة القلب إرادية أو غير إرادية؟ غير إرادية، ولذلك لا أستطيع أن أقول لقلبي توقف، لكن حركة يدي إرادية. لو كان إنسان عنده رعاش يده ترتعش لا إراديا ويد سليمة، ألا نفرق يا معشر العقلاء بين حركة اليدين؟ أجيبه نعم، هذه حركة بإرادة وهذه حركة بغير إرادة، فكيف يقال بعد ذلك إن العبد يفعل بغير إرادته؟ هذا مخالف لما يعقله العقلاء جميعا، فدل هذا على أن قولهم غاية في الضلال. ثم ترتب على هذا أمور وضلال بعضه فوق بعض، حتى وصل من بعضهم إلى حد الانسلاخ من الشريعة بالكلية، حتى اعتقد بعض هؤلاء أن كل ما يصدر من العبد فهو طاعة. لما؟ لأنه فعل الله عز وجل حقيقة، حتى ولو كان الفاحشة، حتى ولو كان غاية المعاصي، حتى قال قائلهم أصبحت منفعلا بما يختاره مني ففعلي كله طاعات، كل ما يفعل فهو طاعة، فخرجوا إلى مذهب الإباحية، أصبح كل شيء ماذا؟ مباحا بل طاعة، حتى ولو كان السرقة ولو كان الزنا ولو كان القتل ولو كان ما كان. فحقيقة فعل هؤلاء هو هذا، حقيقة قول هؤلاء واعتقادهم هو هذا، أنهم ما قدروا الله عز وجل حق قدره ولا قدروه سبحانه وتعالى حق قدره. نعم. قال رحمه الله: ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وحكمته مطلقا وحقيقة فعله، ولم يجعل له فعلا اختياريا، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه. نعم، هؤلاء الجهمية وأتباعهم، وفي لسان السلف كل من خاض في صفات الله سبحانه بالباطل فنفى وعطل فإنه جهمي، فيه تجهم، فيه تعطيل لله سبحانه وتعالى، وهؤلاء فرق متعددة. وقد مر شرح مذهب هؤلاء في درس القواعد المثلى إن كنتم تذكرون، وبيان شبهتهم والرد عليها. المقصود أن هؤلاء الذين نفوا أن يكون لله عز وجل هذه الصفات، فلا رحمة له ولا محبة له ولا رضا ولا غضب ولا حكمة ولا فعل، وكل ما ينسب إليه من ذلك مجاز. إذا قيل إن الله يحب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، مباشرة يقول لك لا، حاشا وكلا، الله لا يحب، الله منزه عن المحبة، سبحان الله. وهذا الذي في كتاب الله نقرأه: قال نعم هذا موجود في القرآن لكنه مجاز، ليس على ظاهره ولا يحمل على حقيقته، إنما له معنى آخر. وتأويلات هؤلاء للصفات كما ذكر الشيخ رحمه الله يؤولون بأفعال، عفوا بمفعولات منفصلة عنه، أو يؤولون بالذات، أو يؤولون بصفة يثبتونها، هذا بالنسبة لمن يثبت بعضا وينكر بعضا. وغالبا يدور تأويلهم على صفة الإرادة، فيحب يعني يريد أن ينعم، ويبغض يعني يريد أن يعاقب. وقد يؤولون بمخلوقات، فالمحبة هي النعمة نفسها، وكل ذلك لا شك أنه ضلال. وزعمهم أن هذا النفي إنما كان لأجل تنزيه الله عز وجل عن التشبيه، عن تشبيهه تعالى بالمخلوقات، فالجواب أنهم ما صنعوا شيئا، وقعوا في شر مما فروا منه. فإذا كانوا فروا من تشبيه الله عز وجل بالإنسان الذي يحب ويبغض، والذي يفعل ويأتي، والذي ينزل ويستوي، فإنهم شبهوه تعالى إما بالناقصات، وإما بالجامدات، وإما بالمعدومات، وإما بالممتنعات. وإذا كان ولا بد من التشبيه، فلا شك أن التشبيه الأول أولى وأقل شرا. والواقع أنه لا تشبيه، الواقع أن هذا الذي زعموه تشبيها ليس بتشبيه، يعني ليس بتمثيل، فالله منزه عن التمثيل. الله يحب والله يبغض، والله يأتي والله يجي، والله له يد والله له وجه، إلى غير ذلك مما أخبر به سبحانه في كتابه أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن كل تلك الصفات لها قدر يليق بالله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالعبد له وجه يليق به، ولله وجه يليق به. وأن يكون وجه العبد كوجه الله العظيم سبحانه وتعالى، يا لله العجب، الله وجهه عظيم ذو الجلال والإكرام، وحجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، كيف يقال بعد ذلك إن هذا الوجه العظيم كوجه المخلوق؟ يا لله العجب. كيف يقال إن يد الله عز وجل، إذا قلنا إن لله يد حقيقية، إنها تكون مشبهة بيد الإنسان؟ سبحان الله، هل الله عز وجل وصف نفسه بيد هكذا، ولا وصف يده نفسه بيد تليق به مضافة إليه، بل موصوفة بصفات لا يمكن أن يخطر على العقول هذا اللازم إلا لمن كان فاسد القلب مريضة. الله جل وعلا يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يد بهذه العظمة. كيف يقال بعد ذلك إنه يقع في النفس تشبيه مع يد الإنسان؟ سبحان الله العظيم. فهذا يدلك على أن هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، فإن حقيقة قولهم: الله أخبرنا بكلام ظاهره يضلنا، بل ظاهره يوصلنا إلى الكفر، مع أنه يخبرنا أنه جعل هذا الكتاب هداية ونورا وبشرا للمسلمين. سبحان الله العظيم. هل صفات الله في القرآن قليلة أو كثيرة؟ أجيب: كثيرة جدا. فكيف يعني، بل أكثر ما في القرآن هو ما يتعلق بالصفات، ومع ذلك هي عند هؤلاء لو حملت على ظاهرها لضللنا لأننا شبهنا، بل لكفرنا لأن المشبه كفار. هل يليق بحكمة الله جل وعلا أن ينزل قرآنا ظاهره الضلال في جل آياته، ظاهره التشبيه، ثم يقول إنه كتاب هداية ونور ويرشد إلى الطريق المستقيم؟ لا يتأتى هذا، بل هذا لا يليق بأحد الناس، أنه يتكلم بكلام ظاهره شيء والمراد شيء آخر. هذا لا يفعله من يريد الهداية. أقول لك: أحضر لي ماء فإذا أحضرت الماء أقول لا، الكلام على غير ظاهره، المفروض تفهم أن هذا الماء يعني طعام. هل يفعل هذا من يريد الهداية ولا من يريد التعجيز؟ والله جل وعلا يقول والله يريد أن نعم يريد الله ليبين لكم، الله يريد أن يبين لنا، فكيف يأتي بكلام ظاهره الضلال يا عباد الله؟ ثم نبينا صلى الله عليه وسلم ليل نهار يتلو على أصحابه آيات الصفات، بل ويخبرهم من كلامه هو صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي من الله جل وعلا، يخبرهم بصفاته، يخبرهم كثيرا كثيرا في نصوص يرويها عشرات الصحابة. مثلا إن الله ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا. عند هؤلاء إذا اعتقدت أن الله ينزل حقيقة فقد شبهت الله بخلقه فكفرت. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة يقول لأصحابه احذروا، أنا أقول ينزل لكن لا تفهموا أنه ينزل، إنما ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته كما يقول هؤلاء المعطلة، ما قال هذا ولا مرة واحدة مع أنه الرؤوف الرحيم بنا عليه الصلاة والسلام. أهذا حال الرؤوف الرحيم يقول كلاما ظاهره يضل وهو يريد غيره؟ إذن لماذا ما تكلم عليه الصلاة والسلام بصراحة وفصاحة وقال المراد هو كذا وكذا؟ ينزل لا، ما ينزل، ينزل أمره وانتهت القضية. إذن هذا يدلك على أن هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، هؤلاء أضافوا إلى الله جل وعلا ما لا يليق بحكمته وما لا يليق برحمته، ما قدروه سبحانه حق قدره. الذي قدر الله عز وجل حق قدره هو الذي عظم الله، هو الذي اعتقد أن الله رحيم، هو الذي اعتقد أن الله حكيم، وبالتالي فكتابه سبحانه غاية في البيان وغاية في الوضوح ويهدي إلى الحق، ولا يمكن أن يكون ظاهره فيه شيء يضل البتة، مستحيل. زعمهم أن ظاهره يفيد الضلال أو يفيد التشبيه هذا كلام فاسد، إن حصل تشبيه فليس من ظاهر القرآن، إنما من خلل في قلوب وعقول من وقع في ذلك. أما الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فهم بريئان من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، أو جعله يحل في مخلوقاته، أو جعله عين هذا الوجود. أشار هنا إلى ثلاثة أقوال ضالة. قال: ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا. الذي يزعم أن الله اتخذ صاحبة يعني اتخذ زوجا أي زوجة كما يتخذ الناس زوجات، فما قدره حق قدره، لأن الصاحبة، لأن الزوجة من جنس الزوج، أليس كذلك؟ يعني لا يتزوج الإنسان حجرا أو شجرا، إنما يتزوج من كان أو من كانت من جنسه. فمن زعم هذا في حق الله جل وعلا فإنه ما قدره حق قدره، فإن الله هو الواحد وهو الأحد وهو الذي لم يكن له كفوا أحد، فمن زعم أن له صاحبة فما قدره حق قدره. ويبدو أن حصول هذا قد وقع، يعني هذا القول قد اعتقده من اعتقده إما من الإنس وإما من الجن، لأن الجن تبرأوا من هذا القول، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فيبدو أن هذا القول وإن لم يكن يعرف في فرقة من فرق الناس أنها زعمت أن الله اتخذ صاحبة يعني زوجة كما يتخذ الناس زوجات، لكن يبدو أن هذا القول قد وقع، وإلا فما تبرأ منه هؤلاء الجن المسلمون. قال: له وولدا. قال: وولدا، يعني من جعل له أيضا ولدا، ما قدره حق قدره. وهؤلاء كثير في البشر، فالمشركون زعموا أن الملائكة بنات الله، واليهود زعموا أن عزيرا ابن الله، والنصارى زعموا أن عيسى ابن الله، وكل هذا لا شك أنه ضلال، بل ضلال مبين، بل هذا قول عظيم، كادت السماوات والأرض أن تضطرب وتضمحل من أجله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نسبة الولد إلى الله جل وعلا تعني نسبة أو تعني إثبات مثيل لله جل وعلا، لأن الولد من جنس والده ويأخذ خصائص والده، وهذا يتنافى مع أحديته سبحانه وتعالى. ثم الولد يستلزم الحاجة، الذي يتخذ ولدا إنما يتخذه لحاجته، إما حاجته النفسية أو حاجته المادية، والله عز وجل هو الغني فما حاجته إلى الولد. ثم إن الولد إنما يتخذه الذي لا يستطيع أن يخلق، أما الله عز وجل فقد خلق كل شيء. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ثم قال وخلق كل شيء، إذن هو خارق لكل شيء، فما حاجته إلى أن يتخذ ولدا. أما الإنسان فيتخذ ولدا لأنه لا يستطيع أن يخلق. ثم أمر الرابع، الولد لا يكون إلا من صاحبة، يعني من زوجة، والله عز وجل منزه عن ذلك، لأن الزوجة كما أسلفنا من جنس الزوج، والله عز وجل لم يكن له كفوا أحد وليس له مثيل سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن من زعم هذا الزعم فما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. قال أو جعله يحل في مخلوقاته أو جعله عين هذا الوجود، هذان قولان لغلاة الضلال المبتدعة الذين هم أهل الحلول، الذين قالوا إن الله عز وجل يحل في مخلوقاته إما حلولا كليا أو حلولا جزئيا كما سبق بيان هذا، أو قالوا بوحدة الوجود وهو أخبث، يعني أن المخلوق عين الخالق، بل لا خالق والمخلوق كله شيء واحد. وهؤلاء هم من هؤلاء المشهورين عند بعض الناس، والذين ربما غفلوا عن ضلالهم العظيم، كابن عربي وابن الفارض والحلاج وابن سبعين والتلمساني وأمثال هؤلاء الضلال أهل الاتحاد والوحدة، الذين يزعم زاعمهم أن الله عز وجل عين كل شيء، حتى صرح ابن عربي الطائي أن الله تعالى الله عن قوله وعليه من الله ما يستحق هو الناكح والمنكوح، تعالى الله عن قوله، لأن كل شيء في هذا الكون إنما هو الله شيء واحد، لكن الصور مختلفة، كالبحر له أمواج والبحر واحد، تعالى الله عن قولهم وإفكهم. ولا شك أن هذا أعظم الكفر بالله سبحانه وتعالى وأعظم الضلال، ولأجل هذا على الإنسان أن يحذر ويتنبه. فكتب هؤلاء وضلالهم مع الأسف الشديد ربما تكون في أيدي بعض المسلمين ولا يتنبهون إلى خطورة هذا الكلام العظيم. مذهب هؤلاء هو من شر أقوال أهل البدع والضلال بل الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله ولا قدروا حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى الله عن قول الرافضة، وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين إنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يقول أمرني بكذا ونهاني عن كذا ويستبيح دماء أنبياء الله وأحبابه. والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه ويقيم دولته على الظهور والزيادة ويذل أعداءه أكثر من 800 عام. فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة. يقول: رجل عليه ديون في بلده وهو مقيم في المملكة، فهل يحج أم يعود إلى بلده فيقضي ديونه قبل أن يحج ثم يحج بعد ذلك؟ الدين لا كما يظن بعض الناس مانع من أداء الحج، الأمر ليس كذلك، إنما كلام العلماء رحمهم الله في أن أداء الدين أو الوفاء بالدين أولى من الحج. فلو قيل لنا: عندي، قال قائل: عندي مال، إما أن أوفي الدين الذي علي به أو أحج، فأيهما أولى؟ فالجواب أن وفاء الدين أولى من الحج. وأما من كان حجه لا يؤثر على دينه، بمعنى أنه حج أو لم يحج فالدين باق ولا أثر لهذا في هذا، فإنه نقول له حج. ومن كان يعمل في المملكة والحج بالنسبة له متيسر ولا يكلفه كثيرا، فالأولى به أن يحج، هذه فرصة ربما لا تحصل له مستقبلا. قل: كيف نعرف أو كيف نفرق بين ما كتب في اللوح المحفوظ وبين ما يفعله، بين ما نفعله من إرادتنا؟ كل ما يقع فاعلم أنه قد كتب في اللوح المحفوظ، هذه قاعدة مضطردة. إذا حصل الفعل فاعلم أنه قد كتب قبل ذلك في اللوح المحفوظ. إذن نحن لا نعرف ما في اللوح المحفوظ إلا من خلال طريقين: ما يكون في المستقبل فإننا لا نعرفه إلا ما جاء من طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون كذا، أو سيحصل كذا، ستفتح كذا، أو ينزل عيسى عليه السلام، أو لا تنتهي هذه الدنيا حتى يكون كذا وكذا، فإننا نعلم قطعا أن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، النبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق. أو يكون الأمر قد حصل وانقضى، فنعلم بالتالي أنه قد كان مكتوبا في اللوح المحفوظ. ما وجه كون قول الجبرية شرا من قول القدرية؟ اللوازم التي تلزم على قول الجبرية أشد من اللوازم التي تلزم على قول اللوازم التي تلزم على قبل قول الجبرية أعظم من اللوازم التي تلزم على قول القدرية. فهذا وجه وصف العلماء أن قول الجبرية أشد وأضل من قول القدرية. هل الجبرية فرقة واحدة أم فرق؟ الجبرية في الجملة على درجتين: جبرية غالية وهؤلاء يمثلهم الجهمية، وجبرية متوسطة وهؤلاء يمثلهم الأشاعرة. وهذا بنص الأشاعرة أنفسهم، وصفوا أنفسهم بأنهم جبرية متوسطة لقولهم بالكسب، والكسب شيء كما يقولون من الأمور التي يصعب تصورها حتى يوصف بأنه عنقاء المعاني، يعرف لفظه لا معنى، لكن خلاصته أن للعبد قدرة غير مؤثرة في الفعل، له قدرة غير مؤثرة في الفعل، وبالتالي فوجودها كعدمها. ولذا صرح صاحب الجوهرة بأن العبد مختار ظاهرا مجبور باطنا. هل الفطرة كافية في معرفة أسماء الله؟ لا، الفطرة لا تستقل بمعرفة أسماء الله جل وعلا، بل هذا موقوف على بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. يسأل عن حكم الصلاة خلف المبتدع الذي يدعو إلى بدعته ويعلن عداوته لأهل السنة على المنبر. هذا المقام فيه جانبان: جانب الأفضل وجانب الجواز. أما الأفضل فلا شك أن يصلى خلف أهل السنة، ومن كان على معتقد أهل السنة الصحيح هو الذي ينبغي أن تصلي خلفه. وأما من حيث الجواز فإذا كان غير مشرك بالله، يعني لا يذبح لغير الله ولا يدعو غير الله ولا يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله فالصلاة خلفه صحيحة وإن كانت خلاف الأولى. وخذ قاعدة: كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. فهذا المبتدع أو هذا المنحرف عن الجادة إذا صلى هل صلاته بالنسبة لنفسه مقبولة؟ إذا كان كذلك، يعني كان من أهل التوحيد لم يكن من المشركين، فإن صلاته بالتالي غيره صحيحة. يقول: ما ضابط الكمال الذي يكون كمالا للمخلوق ونقصا في حق الخالق سبحانه وتعالى مثل الولد؟ الذي يتصف الله عز وجل به هو الكمال المطلق، أما الكمال النسبي يعني الذي يكون كمالا ونقصا فإنه لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى كالولد. الولد من جهة بالنسبة إلى الناس هو كمال، لكنه كمال نسبي ليس كمالا مطلقا، إذ إنه يستلزم الحاجة كما ذكرت لك. فأعود وأقول: الكمال الذي يتصف به المخلوق ويتنزه عنه الخالق هو الكمال النسبي، أما الكمال المطلق الذي يكون في حق المخلوق كمالا مطلقا فالله جل وعلا أولى به. كل كمال اتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله جل وعلا أولى به، إذ معطي الكمال أولى به، وهذا هو قياس الأولى الثابت في حقه سبحانه وتعالى. يطلب إعادة أن الفعل له طرفان. قلنا: الفعل له طرفان، طرف من جهة الرب جل وعلا وطرف من جهة العبد. أما من جهة الرب فهو أنه يضاف إلى الله سبحانه وتعالى تقديرا وخلقا، وأما من جهة العبد فإنه يضاف إليه مشيئة وقدرة وفعلا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هل تجزون إلا بما كنتم تعملون. يقول: من اعتمر في الأشهر الحرم ثم رجع إلى أهله هل ينطبق عليه التمتع؟ العمرة انتهت، ليس لها علاقة الآن بالحج. إذا كنت سافرت إلى العمرة ثم رجعت إلى ديارك، رجعت إلى أهلك، فحكم العمرة قد انتهى، وبالتالي إذا جاء وقت الحج وأردت الحج فأنت مخير، إن شئت أن تحج متمتعا فاعتمر ثم حج، وإن شئت أن تعتمر أن تحج مفردا فحج فقط. أما لو كنت باقيا في مكة أو ذاهبا إلى بلدة أخرى ثم تعود إلى مكة فإنه يصدق في حقك أنك متمتع، جمعت في سفرة واحدة بين عمرة وحج، فعليك أن تذبح دما. رجل أراد الحج هذه السنة فأفتاه مفتن بأن حجه لا يصح منه حتى يحج أبوه. هذا عجيب، من أين لك هذا؟ قال: أنت ومالك لأبيك. هل يعني حديث لا علاقة له بهذا ولا وجه في الاستدلال فيه؟ على كل حال لك أن تحج بارك الله فيك ولو لم يكن أبوك قد حج. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.